أن يتم كل شيء من هذه الأشياء بإشارته وأمره وتدبيره. يريد أن يمتلك جسم امرأته وعقلها وعواطفها. هناك محاولات متبادلة للاحتكار ووضع اليد، والشاطر اللي يركب الأول، كل واحد يريد أن يمسك بزمام الآخر. هناك أشياء أخرى غير الحب والحنان، أهم من الحب والحنان، هي السيطرة وبسط النفوذ والقوة. والمرأة تحب، وحبها يلقي بها في دوامة من القلق ويضعفها ويخضعها ويضيعها، وهي تكره نفسها لأنها تحب وتضعف وتهون إلى هذه الدرجة. وحبها وكراهيتها يتحدان معا في سلوكها نحو الرجل، فتسعى إلى امتلاكه لتضمن أن حبها الذي بذلته لن يضيع، ولتشعر أنها تودع نقودها في خزانة تملك مفتاحها. والرجل يعاني من نفس الموقف، ولكن مشكلته أكبر، لأنه يدرك أن ضياع شخصيته في الحب هو في نفس الوقت ضياع لعمله وحيثيته وقيمته ونجاحه في المجتمع. رجل بلا شخصية معناها رجل بلا رجولة، بلا مستقبل في أي شيء، ضياع نهائي. وهو لهذا يتمسك أكثر بأن يسود المرأة ويمتلكها، وصراع القوة بين الاثنين يولد الخوف والتربص والكراهية والقسوة. كل واحد يحب ويكره في نفس الوقت، يكره أن يضعف، يكره أن يخضع، والنتيجة أن تتحول العلاقة بين الاثنين إلى علاقة معقدة. لا نجد ذلك الحب البسيط الواضح، وإنما نجد دائما عاطفة متوترة متناقضة غامضة، فيها الحب وفيها العداء، ويصبح كل جنس بالنسبة للآخر ملاكا وشيطانا في نفس الوقت، بلسما رحيما وجلادا قاسيا. ولا أحد يدعي على الآخر دعوة ليست فيه، وإنما هي الحقيقة. كل منهما ملاك رحيم وجلاد رجيم فعلا. وأنت إن لم تشعر أحيانا برغبة في أن تشتم المرأة وتشكوها لطوب الأرض، فأنت لن تكون قد فهمت المرأة ولا فهمت نفسك. لابد من سيل من القبولات والصفحات ليشعر كل واحد أنه قال ما عنده. لابد من موشح من الردح الأصلي يضاف إلى قلائد من الشعر والمديح حتى تتوازن الكفة، ويشيل الكلام بعضه على رأي البقالين. اسمحنا لي يا ستات أن أشتمكن ولو مرة واحدة، بعد 10 سنوات قدمت فيها كل ما في دواوين الشعر من عبادة وإجلال حتى أنام مطمئنا لأني قد صفيت حسابي. المرأة تتحدث دائما عن إخلاصها للرجل الذي هجرها لتهتف باكية: الرجال كلاب، خونة، غدرون، وتنسى أن تتحدث عن الرجال الذين أخلصوا لها وغدرت بهم، لأنها في الغالب لم تلحظهم. كل أحاديث المرأة في فترة الخطوبة عن غرامها بالثقافة والفلسفة والفكر هي أكاذيب تكشفها حقائق أول أسبوع بعد الدخلة. حينما تبدأ الأحاديث تدور حول الفساتين والموضة وتسريحات الشعر، كلهن في هذا الهم سواء، من حاملات الدكتوراه إلى حاملات الإعدادية إلى حاملات التشوط. لا تصدق أن غيرة المرأة حب وشكها غرام، وإنما غيرتها دائما عذر تنتحي له لتمتلكك وتحجر عليك وتستولي على حريتك، إنها الأنانية بعينها. والغريبة أنها بعد أن تستولي عليك وتطمئن إلى خضوعك تلقي بك في أول مزبلة وتبحث عن غيرك. حذار أن تمتلكك زوجتك وتطمئن إلى طاعتك. الغسالة الكهربائية والكناسة الكهربائية وحلة الطبخ الأوتوماتيكية أراحت الزوجة جدا، وجعلتها تتفرغ لنتف ريش الزوج الغلبان ووجع دماغه. كان يجب على الرجل أن يخترع شفاطة كهربائية تشفط صوت زوجته وثرثرتها. نصيحة مخلصة: اعتمدوا على المكانس اليدوية، فإنها مفيدة لكنس النكد أيضا. حينما تقول لك المرأة: لا تلمسني، عيب، إياك، أنا لا أعرف إلا الهوى الأفلاطوني، أنا لا أحب ذلك الشيء الآخر، فإنها تكون في الواقع تفكر في ذلك الشيء الآخر بشدة. من السهل أن تعثر كل يوم على امرأة تكره امرأة وتكيد لها، ومن الصعب جدا أن تعثر على امرأة تخلص لامرأة أخرى الصداقة والود، فالصداقة فن من اختراع الرجل وحده. المرأة تحرص على أن يكون لها جيش من العيال ليزداد عدد الأصوات التي تصوت في صالحها في خناقة كل يوم.